وقد تحدثت في نشرة سابقة إلى الأستاذ مصطفى البحيري مراسل صحيفة الوفد المصرية في لندن، وسألته عن الأسباب التي حدت بالحكومة المصرية إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في صعيد مصر في هذا الوقت بالذات. أولا الحقيقة سابقة على أداء الصلاة في الساحات بعد إغلاق المساجد. تحية طيبة مشاهدي الكرام، أخبار السادسة بتوقيت غرينتش من البي بي سي، ومعكم فيصل القاسم. الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يجري محادثات في عمان مع الملك حسين لحل الخلافات حول ولاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس. التقارير الواردة من جنوب لبنان تقول إن القوات الإسرائيلية قتلت 3. This was BBC Arabic first time around when it launched in 1994. But despite being the world's first satellite Arabic news channel, it was taken off air 2 years later after editorial disagreements with a Saudi Arabian partner. The channel has a new look.